جرت حفلة تشكيل اللجنة الوطنية البنينية لذكريات عن رئيس كيم إل سونغ في قوتونو قبل أيام. شاركت فيها شخصيات جمعية صداقة البنينية عشا القائد كيم جونغ إل واللجنة الوطنية البنينية لدراسة فكرة جوتشي والحلقة البنينية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية وجامعة قوتونو للصحفيين والجماهير. قررت اللجنة داعية الحياة الثورية لزعيم العظيم ومآثره الخالدة على نطاق واسع وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية مثل جلسة ذكريات وجلسة العرض السينمائي بمناسبة ذكرى 23 لوفاته. هذا وشكلت اللجنة التايلاندية لذكريات عن سيادة رئيس كيم إل سونغ قبل أيام.